السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد علمتم أننا توقفنا عن شرح الحديث بسبب الامتحانات والإجازة من أجل الطلاب، واستبدلناها بكتب أخرى نستفيد منها إن شاء الله. فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في شروط الصلاة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة يذكر العلماء أنها 9 شروط، أوجبها وأعظمها وأساسها الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل وإن اجتهد وإن عمل، فالكفر هادم ومفسد لجميع الأعمال، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يصح من الكافر أي عمل حتى يسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقر ببقية أركان الإسلام. عند ذلك يكون عمله صحيح إذا أتى به على الوجه الشرعي. فإذا هذا هو الشرط الأول الإسلام، فإن الكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل، يعني لو صلى بالليل والنهار ما دام أنه كافر فعمله باطل. نعم. قال الثاني: العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هذا هو الركن الثاني من أركان هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهو العقل، فإن غير العاقل لا يصح منه الصلاة، سواء كان مجنون أو سكران أو مغمى عليه. المهم ما دام فاقدا لعقله فلا صلاة له، ولا تقبل منه، ولا يطالب بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: القلم يعني قلم التكليف الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. الصغير يؤمر بالصلاة أمرا إذا بلغ سبعا، وإذا بلغ عشرا ولم يصلي رأي لم يتساهل يضرب ضرب تأديب، لكنه إذا بلغ عند ذلك وجبت عليه، لأن القلم قلم التكليف الذي يكتب به الحسنات والسيئات من قبل الملائكة الذين وكلهم الله بنا، إذا بلغ عند ذلك يكون مكلف، تكون الصلاة عليه ركن ولا يعفى عنه بالتساهل بها. والنائم حتى يستيقظ، لأن النائم إذا لم يكن متعمد فإنه لا تفريط مع النوم إذا كان لم يكن متعمد ولم يتساهل، بذل الأسباب التي عادة يستيقظ عليها من ساعة ومن منبه، وأهل البيت أيضا يوصي بعضهم بعض أيكم استيقظ فليوقظنا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا في أحد الغزوات ونزلوا في آخر الليل وهم متعبون جدا، وما صدقوا أنهم مسوا الأرض حتى سقطوا نياما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تهمه الصلاة، فلذلك قال من يرصد لنا الصبح، يعني لئلا ننام ونتركها. فقال بلال أنا يا رسول الله، فقام يصلي يتنفل، فلما صلى ما يسر الله له استند إلى بعيره مستقبل الشرق حتى يرى الصبح، لكنه غلبت عينه ونام ولم يستيقظ إلا بمس الشمس. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما فعلت بنا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال صدقت، ما لامه لأنه يعرف أنه غير متعمد. فإذا لما كانوا نياما غير متساهلين وغير متعمدين ليس عليهم نوم. يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. استيقظت مباشرة تقوم، ما تقول صليها غدا، لا، ولكن الحذر الحذر من أن تنام عنها متعمد تجعل الساعة توقتها على وقت العمل الدنيوي الدوام. وإذا قمت فعلت ما يفعل المنافقون، ركعتين لا تذكر الله فيها إلا قليلا، هذه لا تقبل منك ولا تنفعك بشيء. فإذا حضور العقل شرط في صحة الصلاة، لأن غير العاقل قد يأتي ببعض الأشياء لكنه سيخلط ويدخل في الصلاة ما ليس منها، فلذلك لا يطالب. حتى السكران وإن كان عاصيا ويؤدب بالأدب الشرعي لكنه أيضا لا يدخل الصلاة حتى يعقل. نعم. قال الثالث التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم الشرط الثالث التمييز، وهو أن يكون الصبي يميز بين الطيب وغيره، يعرف الزين من الشين، من يعني الشيء الذي يكون حسن من غير حسن يميز. فإذا كان مميز فإن على أهله أن يأمروه بالصلاة، والسن الذي في الغالب أن يكون فيه الصبي مميز 7، قد يميز بعضهم يصير ذكي عنده ما شاء الله فطنه قبل 7، لكن المعتمد 7 لأنه الغالب. ولذا بنى عليه الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطانا القاعدة والدليل: مروا أولادكم بالصلاة 7 سواء ذكور أو إناث. كلمة أولاد يشمل الذكور والإناث. مروا أولادكم بالصلاة 7 يؤمر بها، يبين له كيف يتوضأ، يصحبه أبوه للمسجد، والبنت أيضا تأمرها أمها وتبين لها كيف تتوضأ وتجعل لها سجادة تصلي جنبها من أجل تعلم وتعرف كيفية الصلاة. ويجب أن نهتم في شأن الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند مرضه عند ربه مرضيا. فإن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والصلاة هي أهم ما يكون، أهم ما يكون بعد الشهادتين الصلاة. فإذا نأمرهم بها ونبين لهم فضلها، نحببهم إليها، فإذا بلغ 10 فإن رأينا منه تساهلا يضرب، لكن ضرب تأديب لا يكون ضرب مبرح حماقه وشده تنفير، لا، لكن أيضا من أجل يتذكر ويعرف أن هذا أمر واجب وليس فيه تساهل، لأنه صار يدرك أبو 10، إذا بلغ 10 صار يدرك، بعضهم ربما بلغ 10. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا ينام الولد وأخوها والولد وأخته في فراش واحد، لئلا يزين لهم الشيطان شيئا من الباطل، لا بد من التفريق بينهم. أما إذا بلغ 15 أو بلغ في نبات الشعر أو في الاحتلام، خلاص عند ذلك لا يكفي الأمر، بل إيجاب وتكليف ومتابعة، لأنه لو بلغ ولم يصلي ترتب عليه أولا يؤمر عند كل وقت 3 أيام يستتاب ويذكر ويؤمر ويحذر، فإن صلى فالحمد لله هو المطلوب، فإن مضى 3 أيام وهو مصر على عدم الصلاة سواء جاحدا لها أو متكاسلا بها فإنه يقتل، والذي يقتله ولاة الأمر، ليس لأحد أن يقيم حدا بنفسه أبدا. هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة. والشروط دائما لا بد أن تتوفر قبل الصلاة، شراء الصلاة الشروط تتوفر قبل الصلاة. شرط إذا ما صح الشرط ما صح المشروط. أما الأركان والواجبات هذه ضمن الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع، الشرط الرابع، رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. الشرط الرابع وجوب الطهارة، وذلك برفع الحدث سواء الحدث أصغر أو أكبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن الطهارة للصلاة شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. الطهور شطر الإيمان يعني نصفه. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أمانة بين العبد وبين ربه، الطهارة سواء في رفع الأحداث أو إزالة النجاسة من ثيابك، من بدنك، من المكان الذي تصلي فيه. هذه أمانة بينك وبين الله، يجب أن تحرص على كمالها، كمال الطهارة من إزالة النجاسة ومن رفع الأحداث. فالوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا بد أن يحسن الإنسان طهوره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الآية التي سمعناها بعد الاستنجاء وغسل السبيلين: تتوضأ الوضوء المشروع، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا، ويستحب أن تغسل كفيك قبل الوضوء ثلاثا، وإذا كنت مستيقظ من النوم يجب أنك تغسل كفيك قبل الوضوء. ثم بعد غسل الوجه تغسل اليدين إلى المرفقين، المرافق داخلة بالوضوء، ثم تمسح رأسك هكذا مقبلا ومدبرا، والأذنين تبعا له هكذا، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، ويكفي واحدة أو ثنتين، لكن بشرط ألا يبقى بقعة ولا مثل الظفر إلا وأصابها الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة صغيرة بقدر الظفر أو بقدر الدرهم، قال: ارجع فأحسن وضوءك، يعني أعده. فيجب الإنسان يتفقد العضو تمام، ليس العبرة بصب الماء والإسراف فيه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، والمد ربع الصاع، ويغتسل من الجنابة في الصاع، كان أشد الناس اقتصادا وأكملهم طهارة عليه الصلاة والسلام. إذن الشرط الرابع رفع الحدث، يعني بالوضوء أو بالاغتسال إن كان حدثا أكبر، وإن كنتم جنوبا فاطهروا. والمرأة يلزمها أحداث كبيرة أخرى، النفاس إذا طهرت منه، الحيض إذا طهرت منه، هذه أحداث كبيرة أيضا لا بد أن تغتسل منها. فلا بد أن يهتم الإنسان بشأن الطهارة، لكن احذروا الوسواس والإسراف كما ورد في الحديث أنه يأتي قوم يعتدون بالوضوء، الاعتداء تجاوز الحد وهو الغلو. تقول أنا ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام غسل ثلاثة أنا بغسل أربع أفضل، لا، لا أفضل من السنة، لا أفضل من قوله وأمره عليه الصلاة والسلام وفعله. احذر. اللهم لو رأيت بقعة ما أصابها الماء تأخذ ماء وتغسلها في الحال، نعم، أما أنك من عندك تتجاوز العدد والحد فلا. فلا تجتهد في تجاوز الحد، اجتهد في تطبيق السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذت له حصل جمرات سبع بحجم معين، حصل لرمي الجمرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب أمانة مؤتمن على هذا الدين وعلى أمته، جعل ينفض الحصى بيده أمام الناس ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، احذروها الغلو الزيادة سواء بالحجم أو بالعدد، كذلك الوضوء. لا تسرف في صب الماء ولا تتجاوز العدد عمدا ترى أن ذلك أفضل وأكمل، لا، الحق باتباع الحق. هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي، وقد نقل لنا أصحابه رضي الله عنهم كيف كان يتوضأ بأحاديث متعددة، حديث عثمان وحديث زيد بن ثابت وغيره، عبد الله بن زيد وغيره. فإذا الواجب علينا أن نحسن الوضوء حتى يحصل لنا قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسيأتي أيضا شروط الوضوء إن شاء الله ستمر علينا في نفس الكتاب. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: شروط الوضوء. وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة شروط في كل عمل: صيام، صلاة، وضوء، أي شيء. لأنه كما قلنا الكافر ما يقبل منه أي عمل، لو يتصدق بماله كله يقول أنا أريد وجه الله، قلنا ما لا قبول. لو يصوم السنة كلها يقول أنا أريد أن أصوم أتابع، لا بد أن يسلم أول. إذن الإسلام شرط في الوضوء، شرط في الصلاة، شرط في كل شيء. العقل كذلك، ما إذا صار فاقد العقل كيف يتوضأ، كيف يحسن الوضوء، لا بد أن يكون عاقل. والتمييز كذلك، من أجل أن يفهم إذا قلت له اغسل كذا واغسل كذا، المميز يعرف. نعم. قال: والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. النية هذه شرط في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت خير فهو خير، وإن نويت شر فهو شر، إن نويت فرض فهو فرض، إن نويت نفل فهو نفل، في جميع الأعمال. لو نويت صيام نفل صار نفل، ما يكفي عن كفارة تقول ها والله أنا علي كفارة، إذن يصير هذا اليوم عن الكفارة، هذا يجب أن يكون من الليل تنوي أنه كفارة، أما بعد ما صمت وجاء النهار تقول أحسبه من الكفارة أو أحسبه من القضاء الذي في ذمتي أو من النذر الذي علي، لا. إذن النية شرط في صحة جميع الأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت صلاة فرض فهي فرض، نويت نفل فهي نفل. لو الإنسان نزل في النهر أو في الماء في البركة في بحر يسبح طول النهار من الصبح إلى الظهر ثم خرج يقول أنا أصلي، نقول هل نويت الطهارة؟ قال لا، بس أنا كل نهر وأنا في الماء، وش معنى الطهارة؟ لا، لا بد من النية، ارجع فتوضأ، فلا بد من النية، نية الطهارة شرط، فهي شرط في جميع الأعمال، كل عمل مبني على النية. دفعت مال، هل هو هدية، صدقة، زكاة، سداد قرض، على حسب نيتك. إنما الأعمال بالنيات. أيضا لا بد هذه النية إذا نويت الطهارة لا بد أن تكون يعني ملازمة لحكمها، بمعنى أنك ما نويت قطع الطهارة، مستمر من حين ما بدأت قلت بسم الله وبدأت تمضمضت استنشقت ثلاثا ثلاثا غسلت وجهك وهكذا ماشي، وأنت ما زلت على نيتك، استصعب الحكمة يعني على أنك على نيتك، على نية الطهارة، ما حدث عندك عزم على أنك تقطع الوضوء. لكن لو أنك بعد ما بدأت تتوضأ قلت ها الآن أنا مبكر باقي على الوقت كثير أروح أرتاح قليلا ثم أرجع وأتوضأ، ثم مرة ثانية قلت لا ما دام بدأت أكمل وأروح أرتاح، وإذا أذن قبل الأذان مع الأذان أخرج، نقول لا الآن قطعت نيتك ابدأ بالوضوء من جديد، لأنك أضمرت في نفسك أنك خلاص ستترك الوضوء وتعود له مرة ثانية. وأما كونك بعد ذلك عزمت تكمل، لا ما يحفى الإكمال، هذا معنى استصحاب حكمه بألا ينوي قطعها، هذا معنى استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. لكن لو أنك توضيت وضوء كامل تماما وخرجت قلت لنفسك أنا أريد أن أنقض وضوئي الآن وبعدين أجدد الوضوء، ثم بدالك مرة ثانية قل لا ما دمت وضعت أقف أصبر على وضوئي حتى أصلي، هل ينتقض وضوءك؟ لا، النية بعد كمام العمل ما تأثر، المهم انك ما فعلت شيء من نواقض الوضوء، فقد نويت في نفسك انك ستحدث تنقض الوضوء، ربما تأكل لحم بعير، عملت واحد يعني نويت ما عملت، فالنية ذي ما تأثر بعد تمام الوضوء. أما لو أنك نويت قطع الطهارة قبل تمامها نقول انقطع الآن، تبغى تتم وضوءك بدأ من جديد، تبغى تروح وترجع مرة ثانية أنت بخير. نعم، هذه بأن لا ينقطع حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب. نعم، انقطاع موجب يعني هذا شرط من صحة الوضوء، انقطاع موجب ايش معناه؟ يعني ان الذي اوجب عليك ان تتطهر لابد ان ينقطع، مثل ايش؟ مثل البول او غيره من الخارج، ما يمكن تتوضأ وانت ما زلت تقضي حاجتك من بول او غيره، لا بد ان ينقطع الخارج ثم تستنجي منه تتطهر ثم بعد ذلك تتوضا، هذا شرط انقطاع موجب. ما تقول هذا ازاله نجاسه، انا الان اتوضا وبعدين استنجي، اقول لا، اولا تاكد من ان الخارج منك انتهى، ما عاد فيه بول لا غيره خارج اي شيء، ثم استنجي في تطهير السبيلين ثم توضا بعد ذلك. فلا يصح قبل وضوء لا تيمم ولا استنجاء، لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، قبل الاستنجاء لا يصح لا وضوء ولا تيمم، لا بد تستنجي أول وتتطهر لتطهير السبيلين ويكون الخارج قد انقطع وطهر المكان تماما، ثم بعد ذلك توضأ، انقطاع موجب. فإذا صار معك تقطع بول انتظر، تحس ان معك رياح غازات تخرج انتظر لعلها تخرج حتى ترتاح في صلاتك، حتى تأتي صلاتك بخشوع. نعم. قال والاستنجاء او استجمار قبله. نعم، هذا يعني لا بد ان تستنجي او تستجمر قبل الوضوء، من أجل أنك ما تمس السبيلين وأنت تتوضأ، خلاص، لأن مس السبيلين ينقض الوضوء، فلا بد أن ينقطع الخارج ثم تتطهر تماما بالاستجاء والاستجمار ثم تتوضأ. نعم. وطهورية ماء وإباحته. هذا من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا، والطهور هو الباقي على خلقة التي خلقه الله عليها، كماء البحار والأنهار والعيون والآبار، ماء والسيول، الأمطار السيول متجمعة كثيرة، هذه مياه طهور لأن باقي على خلقتها، وهذا شرط. فلو كان الماء متغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة ما صح الوضوء، فإذا لا بد من أن يكون الماء طهورا حتى لو كان متغير الطعم والريح واللون، ولو بطاهر غالب عليه من صابون أو قهوة أو شاي أو زعفران أو أي شيء غالبا على طعمه أو ريحه أو لونه، فهذا لا تتوضأ منه. وطهورية ماء وإباحته، أيضا شرطا يكون الماء مباح. كيف مباح؟ يعني إن إما أنه ماء مبذول للجميع، مثل ما عندنا في دورات المياه ولله الحمد مبذول كل يتوضأ منه، ما أحد يمنعك، مباح. أو في بيتك تملكه، أو في بئر، في مزرعة، في أي مكان. لكن لو كان الماء في خزان لإنسان ما سمح لك تتوضأ منه فوضوءك باطل. استأذن، فإن أذن نعم وإلا فلا. ولا تغصبه غصب أيضا، لو غصبته ما صحت الطهارة، إذا ما صحت الطهارة ما صحت الصلاة. لا بد إذا أن يكون الماء مباح، لا مغصوب ولا مسروق، كن مباح. طهورية ماء وإباحته نعم. قال: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. هذا شرط. إذا كنت تشتغل بعجين، بأصباغ، بسمنت، في أي شيء من الحرف التي قد يلتصق في جسمك شيء منها، فلا تتوضأ حتى تتأكد أن جسمك سليم، ما لصق به شيء، لأن إذا لصق شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو كان قليل. سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى في رجل الرجل بقعة قدر الدرهم وقدر الظفر قال: اذهب فأحسن وضوءك، يعني أعده. فإذا كان خباز مثلا يعجن ثم نسي، ما التفت، ما تذكر، ما انتبه، فإذا بقايا عجين على مرفقيه وعلى ذراعيه وفي كفه وقد توضأ، نقول وضوءك غير صحيح وصلاتك لا تصح. أعد الوضوء أولا بقشع وإزالة هذا الشيء الذي منع وصول الماء إلى البشرة، من أصباغ، من عجين، من اسمنت، من أي شيء يسمونه مناكير، أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته قبل الوضوء إزالة كاملة، ما يبقى ولا قدر الظفر وفيه شيء. نعم. قال العاشر: دخول وقتي، ودخول وقتي على من حدثه دائم لفرضه. نعم، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان الإنسان مصاب سلس البول، بنزيف، باستطلاق ريح، بأي شيء خارج ما يستطيع السيطرة عليه، فيشترط أنه ما يتوضأ حتى يدخل الوقت، حتى يؤذن. إذا أذن المؤذن تأكدت من دخول الوقت توضأ، نظف المكان وتوضأ وتحفظ من أجل لا تلوث ثيابك بالنجاسة، ثم صلي ولا حرج. في هذه الحالة ما دام أنك أزلت الخارج الموجود بعد الأذان ثم توضأت وأكملت الوضوء، فعند ذلك لا يضرك ما خرج، صل. صلي إن كان فرض وإن كان نفل، لكن لو أردت أن تصلي صلاتين لا بد أن تعيد الوضوء للصلاة الأخرى. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فروض الوضوء، وفروضه ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. الذي مر التي مرت علينا الآن العشرة هذه شروط الوضوء، والشروط كما قلنا لكم الشرط يكون متقدم على المشروط. قلنا شروط الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث والطهارة، يعني في طهورية الماء وإباحته وإزالة ما يمنعه وصول الماء إلى البشرة، هذا كلها شروط لا بد أن تتحقق. الآن عندنا فروض الوضوء، فروض ستة، يعني بيان صفة الوضوء وكيفيته. أوله المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، هذا فرض واحد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما ذكر الرب عز وجل المضمضة والاستنشاق بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة تبين القرآن وتفسره وتبين المجمل فيه وتدل عليه، فما جاء بالسنة هو تابع للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وفعل، توضأ أمام أصحابه مرارا حتى يعلموا كيفية الوضوء الصحيح. فالأول شيء المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا عضو واحد. والمضمضة تحريك الماء بالفم ثلاث مرات الأكمل، وإن اقتصر على مرة ومرتين يجوز، والاستنشاق كذلك، تستنشق باليمنى وتستنثر باليسرى، والثلاث هي أفضل وأكمل ما يكون، والحذر من الزيادة كما تقدم. نعم. قال وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، يعني هكذا هذا الطول والعرض هكذا إلى هنا، هذا الطول إلى هنا والعرض هكذا طولا وعرضا. وإذا كانت اللحية كثيفة يعني كثير شعرها، فالسنة أنك تخللها بأصابعك حتى يصلها الماء. نعم. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس هكذا تبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاك، ثم تعود تعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم تمسح الأذنين هكذا. هذا لأن الأذنان أيضا ما وردت بالآية، وردت بالحديث. نعم. وغسل اليدين المرفقين قبل، وغسل اليدين المرفقين قبل مسح الرأس، يعني إلى هنا، ولا تزيد غلوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، من أجل أنك تكمل لا تزيد وتسرف وتقول أغسل إلى هذا علشان الحلية تصل إلى هذا، لا، فعله عليه الصلاة والسلام هو الدليل للتطبيق. المهم أنك ما تنقص عن المرفقين، تصير تدير الماء على المرفقين، يصير تشرع بالعضل شيء قليل حتى تأكد أنك غسلت المرفقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، علامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وهذا شرف لنا، تعرف هذه الأمة بآثار الوضوء، يعرف أمته صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء. وتبلغ الحلية من المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء، من أجل أنك تكمل الوضوء لا تزيد وتجاوز الحد. نعم. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين أيضا، هذا الفرض الرابع إلى الكعبين، هذا تعدى أيضا كعبين حتى تأكد، لا يلزمك تغسل إلى نصف الساق، لا. غرة محجلين، الغرة هي البياض الموجود في جبين الفرس، والتحجيل أيضا البياض الموجود في أقدام الفرس، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون بهذا يوم القيامة. نعم. والترتيب، الترتيب يعني أنك ما تقدم شيئا على شيء، لا بد أن تتمشى مع الآية ومع فعله عليه الصلاة والسلام، ترتيب كما جاء في الآية. إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقلنا أن المضمض والاستنشاق مع الوجه، والأحسن تمضمض تستنشق قبل الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، وإلى المرافق، إلى المرافق نعم، وامسحوا برؤوسكم، ويتبعه الأذنان كما جاء بالسنة. هذا ترتيب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الترتيب. فلو غسلت يديك قبل وجهك فالوضوء باطل، مسحت رأسك قبل أن تغسل يديك الوضوء باطل، وهكذا لا بد أن يكون مرتب تماما كما هو في الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضى هذا الوضوء أمام الصحابة مرارا وتكرارا. لكن إن ثلثت في كل عضو ثلاث مرات فهو أفضل، والمرتين أفضل من الواحدة، لكن بشرط لو غسلت واحدة لا بد أن تأكد أنه ما لم يبقى بقعة ما أصابها الماء، تدرك العضو حتى يبلغه الماء. إلا الرأس ما فيه تكرار، هكذا ما فيه ثلاث. هذا الترتيب. الموالاة، هذا الفرض السادس. الموالاة معناها أنك ما تتوانى في غسل الأعضاء، تصبر حتى ينشف العضو ثم تغسل الذي بعده، لا، إذن يبطل وضوءك. غسلت وجهك مباشرة اغسل يديك، فلو تأخرت متعمد حتى جف وجهك أعد. أما لو كان إنك ماشي ما تأخرت أبدا، لكن في هواء، في ريح، في شمس غلب وجف العضو قبل أن تغسل بعده، هذا لا حرج، لأنه خارج عن إرادتك. هذا الترتيب، هذا الموالاة، هو ألا تترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فإن أخرت متعمد فالوضوء باطل. أما إن جف من دون تعمد ولا تساهل، ما في تواني ولا شيء، وإن بسبب الريح أو الشمس مثلا، فأنت معذور ولا شيء عليك إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعت. هذه سمى فروض الوضوء الستة، والتي قبلها شروط الوضوء العشرة. وبهذا يكون الإنسان أحكم الوضوء وأحكم الطهارة إذا صلى صلاة كما أمر الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، فالصلاة إن شاء الله صحيحة، وإذا صلى صحيح فالله عز وجل أرحم الراحمين، لا يبطل عمل عامل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول إذا كان الرجل في سفر ثم خرج منه مذي ولم يجد ماء فماذا يفعل؟ إذا كان في سفر ولم يجد ماء فإنه يمسح بالحجر يستنجي ثم يعني يستجمل ثم يتيمم ثم يصلي. قل السائل هل الشرط في إزالة النجاسة أن يكون بماء طهور كالوضوء؟ هذا لا شك فيه، إزالة النجاسة ورفع الحدث لا يرفع إلا طهور، هذا ما في إشكال. وغسل الثياب إذا كان فيها نجاسة ما يطهره إلا الماء الطهور. يقول السائل هل يتلفظ بالنية؟ لا، النية في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصوم ولا في أي شيء، النية محلها القلب، عازم في قلبك أنك تعمل كذا خلاص، أن النية تعريفها عزيمة في القلب تميز العادة من العبادة، والعبادات بعضها من بعض والنفل والفرض من النفل. يعني لو نزلت في الماء تسبح كل النهار هذا عادة يسمى، لكن إذا استنجيت ثم توضأت ثم غسلت رأسك وعممت بدنك واغتسلت كل جسمك إلا هذا عبادة، توضأت الآن وغسلت من الجنابة هذا عبادة. فالشيء بالنية بالقلب، أنك عازم في قلبك أنك تغتسل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.